لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تحدثنا عن أصناف الناس كما وجدنا من كلام شيخنا الكردي محمد أمين، وهو صاحب الطريقة النقشبندية، من كتابه المسمى بتنوير القلوب في معاملة علام الغيوب في القسم الثالث. وبعد أن عرض لأصناف الناس وبين أنهم على ستة أقسام، فهناك العابد، وهناك العالم، وهناك المتعلم، وهناك المحترف، وهناك الوالي، وهناك الموحد الذي يعيش مع الله عز وجل. بدأ الشيخ بعد ذلك تكلم عن أثر الأعمال الصالحة وأثر الأعمال الفاسدة. فالعمل الصالح ينير القلب، وبإنارة القلب يصح البدن، وإذا صح البدن مع صحة القلب عاش المرء صحيحا سليما معافا، لأنه يعيش مع الله ويعيش بالله ويعيش حياته إلى الله، ورضي الله عنه وأرضاه. أما من كان عاصيا لله بعيدا عن مولاه مرتكسا في الغفلات، فإن ضرر الذنوب عليه سيكون على قلبه وبدنه وفي حياته الأولى وفي الآخرة. ولذلك قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، قال: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى. فمنها: أولا، حرمان العلم النافع، لأن العلم نور يقذفه الله عز وجل في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور إن كان أو تحول بينه وبين القلب إن لم يكن. وهذا ما عرفناه في شيوخنا الذين سبقونا على العلم والإيمان والاتصال بالله. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وهو صاحب المذهب المعروف الباقي إلى يوم القيامة إن شاء الله، كان يحفظ الصفحة من قراءة واحدة. لماذا؟ لأن نور الله في قلبه يسطع على صفحة العلم، فتنقل بكل ما فيها من كلمات وعبارات وجمل إلى قلبه، فإذا أراد أن يعيدها أعادها من رأسه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي يوم سقطت منه كلمة، فذهب إلى شيخه وكيع بن الجراح وعرض عليه الأمر. وهذا يدل على أن مريد الآخرة لا بد أن يكون سالكا على يد شيخ حتى يطبب له مرض القلب، لأن الشيخ يقوم كالطبيب يقول للسالك على يده فيك كذا وطبك كذا. ولذلك قال له يا ابن إدريس فتش في قلبك فلعلك غفلت عن الله لحظة. وقد كان، وهذا تعليم وإرشاد وبيان لما قاله شيخنا الكردي رحمه الله. قال الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن لو كان عاصيا فإن قلبه مظلم، وإذا كان كذلك فإن العلم لا يدخل في الظلام أبدا، لأن العلم نور والمعصية ظلمة. قال شيخنا بعد الأول، قال والثاني ومنها وحشة يجدها العاصي بينه وبين الله، يرى هناك قطيعة بينه وبين خالقه، ويرى وحشة بينه وبين ربه، وهذه الوحشة لا يوازيها ولا يقاربها وحشة البتة، انقطع ما بينه وبين الله، فماذا يكون للإنسان من بعد؟ قطع ما بينه وبين خالقه ورازقه والذي يتولاه في كل أموره. فإذا كان مقطوعا بينه وبين مولاه الذي يتولاه، إذن فهذه وحشة تضيع عليه الحياة كلها بكل ما فيها. قال شيخنا ومنها، وهذا هو الثالث، تعسر أمره عليه فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. هذا صحيح، لأن الذي قطع ما بينه وبين الله بالذنوب فإن أموره يراها دائما متعسرة. لماذا؟ لأنه إذا قطع ما بينه وبين خالقه فإنه سيكون في أمره مقطوعا عن صالح الأعمال وطيب الأقوال، فيرى في ذلك تعسرا عليه في حياته، بل إنه إذا سار في الطريق تراه مغموما مكدودا متعبا. لماذا؟ لأنه يعيش مع شياطين الإنس والجان، وهذه الوحشة، وهذا هو أثر الذنوب على نفسه. أما رابعا قال ومنها ظلمة يجدها في قلبه ويحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم، يرى نفسه مظلما، قلبه مظلم، لا يرى في قلبه خيرا لأحد، وإنما نراه مقطوعا عن الخير الذي بينه وبين الناس. يعني لا خير فيه لزوجته ولا خير فيه لوالده، ونراه دائما لا خير فيه لجاره ولا خير فيه للناس من حوله. لماذا؟ لأن قلبه فيه ظلمة، فهو يعيش في الظلام، ظلام المعاصي وظلام الذنوب، يعيش مع الشياطين، فهو شيطان بين الناس من حوله. قال شيخنا وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته وظهرت الظلمة على وجهه بحيث لا يخفى على أحد من أهل البصائر. بصائر جمع بصيرة، يعني أهل البصيرة يعرفون هؤلاء المذنبين ويرون الظلمة التي في قلوبهم تلوح على وجوههم، ويعرفونهم من سيماهم، لذلك تراهم يأخذون بأيديهم إن استطاعوا أو يتركونهم في حالهم، لأنهم ابتعدوا عن الله وابتعدوا عن الصالحين من عباد الله. قال شيخنا: وأما خامسا فإن الذنوب توهن القلب والبدن، أي تضعف القلب، لأن القلب يقوى بطاعة الله ويضعف بمعاصي الله، وكذلك البدن يقوى دائما بالطاعة، وترى البدن يضعف بكثرة المعاصي. وهذا ما رأيناه في أهل الذنوب وأصحاب الكبائر الذين يعيشون مع الشياطين ويعيشون بعيدين عن الله رب العالمين، نراهم في ظلمة على الدوام، قلوبهم أصبحت مغلقة، أبدانهم امتلأت بالآلام والأمراض والأسقام، وصاروا بين أيدي الأطباء آناء الليل وأطراف النهار. لماذا؟ لأنهم يعيشون في ظلام الذنوب وفي وحشة العيوب. الناس عرفوهم من خلال المعاملة معهم، وعرفوا أنهم يعيشون على أهوائهم وعلى شهواتهم، وبذلك ابتعدوا عن الله وابتعدوا عن الناس. قال شيخنا: ومنها أيضا، وهذا هو السادس، حرمان الطاعة ومحق بركة العمر، لأن العاصي يرى أن عمره يسير سريعا وينتهي في العمر إلى سن 40 وإلى سن 50 وكأنه ما عاش شيئا. لماذا؟ لأنه لم يعمل عملا يرضي الله تبارك وتعالى. لذلك كانت المعصية تضيع الأوقات وتضيع منه الحياة، ومن هنا حرم طاعة الله وضاعت منه بركات العمر. قال شيخنا: ومنها، وهو السابع، أن المعصية تورث الذلة وتفسد العقل، فالعقل نور والمعصية ظلمة تطفئه، وهذا كلام صحيح، لأن العاصي يرى نفسه ذليلا لمعصيته، ذليلا لشهوته، عبدا لملذاته، وكلما رأى أن لذته لم تأتي على هواه وعلى مزاجه يرى نفسه في غم وكرب. ولذلك المعاصي تورث المذلة وتجعل الإنسان فاسد العقل فاسد القلب، والمعاصي دائما تطفئ في نفسه لذة الحياة. قال شيخنا رحمه الله ونفعنا الله به: ومنها، وهذا هو الثامن، أن المعاصي تزيل النعم وتجلب الفقر، فما زالت من العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا، أن يغفر لنا، وأن يوجهنا بقلوبنا إلى نوره، وأن يضيء أبداننا بطاعته، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.